وحطينا اسبنت بين الكروتر وول في الضغط الباوتش وقالوا بعد كده تيومر. الكلام ده غير ولا ممكن يحصل؟ غير ولا ممكن يحصل؟ ردوا عليا غير ولا ممكن؟ ممكن يا محمد طبعا. ده احنا السبب الوحيد في التيومر اللي خلاه خمس سنين وقلنا العملية بتقللش الريسك. فطبعا ممكن لو حصل كارسينوما في التيومر ده في السبب اللي موجودة في الوول بتاع السكروتم بتبقى كونكتد بالليمفاتكس بتاعت الوول بتاع السكروت. فتعمل سبريس في اتجاهين للبارا اورتكس والانجوالا بنترو. ايوه حبيبي قال لي بس كان هو قال واحد هو صغير عمل له بص وبس. وبعدين لما كيف الدرجه تيجي ده تيومر عايز احط بيوبسي للتيومر دوت هل افتح الكروتر ولا اولده فوق يعني زي بعض الاحيان بتفتكر بس المنطقه ابو ايده يا حبيبي تقعد يومين بعد ليه يا حبيبي ان شاء الله. يعني الحسوكات الرهيبه اللي هي عملتها ده يبقى ايرلي راديو ليه راديو كيمو خلاص. ومال الثلاثومة اشطب كل اللي عندك وجيبه بس. اشطب كل اللي عندك. تبقى مستقيل الجدول الشيك او ذا ستيت وان انستيتيوشن ذا بورد في الثلاثومة في مصر في الثلاثومة في مصر في الثلاثومة في مصر وعرفت انك ايه كله خط بريدو واحد موجود عنده ويكنس في الوقت مستعد عنده استعداد وليك من ذكراي. وبعدين قول يا شاب يقعد فترة طويلة يحترق فترة طويلة sexual advancement عمل ليه فترة طويلة تاكل constipation pelvic congestion يعني احتمال بريد يشيل عنه. سؤال سابق مهم اوي اوي اوي اللي جاي ده البرايمري بريكوسيل اولمست اولد على الناحية الشمال. ايش معنى على الناحية الشمال؟ سؤال سابق مهم جدا جدا جدا جدا. الاجابة الحقيقية خالد وسعيد اوي ببساطة يا ابن وانشراحك معرفش على ايه البتاعة دي الاجابة الحقيقية ان احنا مش عارفين شكرا يا بنتي كتر خيري كمان مرة ما انت عارف بس في حاجة ضمير صحي ولا مطبع حاجة انا مش عارف شو هو حلوة ضمير ست من الأرش ها يا ولاد احنا مش عارفين ليه ولا سبب واحد من اللي اقولهم لك مقنع انه في الناحية الشمال مش في اليمين اللي حصل ايه عشان تفهموا الاسباب اللي هقولها لكم هما ليه دايما بيحصل في ناحية الشمال؟ قالوا ايه؟ بدأوا يشوفوا ايه اللي موجود في الشمال مش موجود في اليمين بس فقالوا يلا نشوف ايه اللي موجود في الشمال مش في اليمين. اول حاجة الفست الشمال اوطى من اليمين ده كيف كده؟ دارينا طب يعني ايه كاوطى يعني مين يقول يعني اوطى؟ لا انا بس مرة صح كده؟ كل من البرشة لو كانت الشمال اوطى من اليمين طب ايه يعني استفاد ايه اوطى من اليمين؟ مين يقول لي؟ كل من البرشة اطول هو ليه اللون بتاعك ناس لكن فضلنا نقول ايه اللي في الشمال مش في اليمين، ده اذا اول حاجه نفسك او بني او بني الدم بني ده زمان كنت انا بني الاول بتنزل الاول فهو لازم. طيب فاذا الكولن ده اطول من ده كما يحسب بيه افضل بني كوسين الكولن ده اطول. تاني حاجه لقينا ان لفت الفكره بدا يسهل الرايت اكل معلينا ليه اما الرايت في الكيكه صار يبقى دينا في الريزيرف اصعب في الناحيه الشمال مقنع دي مقنعه شويه. نمره ثلاثه ان في بالشمال في بوينت مش مقنعه. نمره اربعه قالوا ان اللفت كومن ايديا فين مضغوط عليه الرايت كومن ايديا الارض في النص الشمال من الجسم التحتاني كله في هاير بريشر كبين عن اليمين وعشان كده حتى كان برايمري مجبوس بينت اكتر في الناحيه الشمال. فسالت حبيبي السؤال اللي انتوا عارفينه كلكم دلوقتي قلت له ايه اعتراضك على دي؟ ما خدش بس زي بعض. قد تفتكر بين يا حبيبي لا علاقه قريبه كون ايدي فين؟ ما تقول كده. تفتكر بين اهو طالع لينا وانت الضغط عندك كده تحت ده اللي مضغوط عليه. فهمتني؟ ارد عليك ارد عليك عشان دي مهمه قوي شكرا. اقول لك ان الفاريكوزيتي مش بس في التكرافي لا الفينز اوف ايفارد الكلمه الثالثة فين وديهم كونكشن مع البنزيني فورم فليكس. فلما يعلى البريشر في دول في الفين اوف ذا بار في كريماتيك بين ولديهم باريكوزتي على فكره الهاي بريشر دول ترانسميتد لمين؟ للبنزيني فورم فليكس. بس بس طيب الهاي بريشر ترانسميتد الوقت التحتاني الشمال ده بين الرباط في المكان البعيد وعشان كده في العملية بتاعت بريك بسيل اختمي مش بس نربط الفيز بتاعت بربيني فورفلت الصح وتقدرنا نربط كمان في المكان البعيد ومن أسباب الريكارنس أفتر سيرجي إنك ربطت بس السيكولر فيز ما ربطتش في المكان البعيد. أمال الكلام ده لما نقرا بس نفهم اللي عايز أقوله يبقى حتة بريئة جدا ركز معايا السوبر رينال ركز معايا عشان ده سؤال شفهي برضه ادي رينال فين الناحيه الثانيه ماشي كده ادي سوبر رينال الناحيه الثانيه الرايت سوبر رينال بتنتهي بسوبر رينال فين في الفيبر اما اللفت سوبر رينال بتنتهي بسوبر رينال فين في الرينال. يلا نرسم مع بعض الهدف ده واللفت في الرينا ايش جايب البيت بتاع السوبر رينا كاتيكولامين تعمل بازو كونتراكشن فيبقى فتحة الفين وهي داخلة في الرينا يبقى فيها شوية بازو كونتراكشن تضايق ولعل ده من الاسباب المهمة فتحة التيكولار بيت هو بكم انا برضه عايز وقفوني اولاني كنت شايف خالص وقفوني كل الفكره مش فاهم شيء طبيعي. هعيد تاني اللفت السوبرين البين بينتهي في رينا البين يبقى كاتيكولا ميز المستوى بتاعها في اللفت لينا الفين عالي جدا وفي اللفت لينا الفين منتهي التستيكولا ميز فالنهاية يبقى فيها شوية فازو كونستريكشن عشان كاتيكولا ميز فازو كونستريكشن هنا يبقى فيها في الدم في مشكلة يبقى في كونجيشن تحت يعمل بريكوسي نقرا مع بعض المرة. ali da rikosilja srce. Da ko korpe se? Human omen. Da je aje sakrnej da rikosilj, da je sa sakrnej da govoren divit, hom ametom sa srdek me. Prasim pa me se na adrita. Elbe. اي اشهر مات بديه في الموضوع دوت هايبر ميكوم رينا كارسينوما وثلاث اسر والهايبر ميكوم تفليك بيها تكفر فوق 40 سنة سن كبير والسكن والسكن بيحصل بقى يمين او شمال ما يفرقش ومعها ابدومين المات سن كبير اما الضوابط اللي سن صغير 15-20 سنة الشباب بتاع الجيش والشرطة وكشف الجيش والشرطة لكم عشان كده عشان يستيم ما يدخلوش الشرطة وطبعا بكده كلكم بتاعوا لو انتوا كمان لا في اللقم ده بقولك مرة كتكريني كده قلت الكلام صح ولا صح طيب فعايز اقول باختصار ان السكن ده تحت سن كبير ومعاه ابدومينال مات والعيان ده لما ينام بتاع السكندري الفاكسين ما يفضلش لكن برايمري يفضل سهلا نقرا مع بعض يقول برايمري فاكسين almost always effective side vein right angle termination بتاع left sphermatic vein into left renal اللور بوزيشن بتاع الليبتس مع لونجر اند مور ديبندنت ليبتس كومبريشن ليفت نيكولر بالبلفك بلفك كول هاستيك بوينت كول بلفك كول هاستيك بوينت كول ده اسم تاني له اللفت كومن ايليك بين اتس كروسد باي رايت كومن ايليك ارتري يزود البريشر في البينز which transmitted the perpendicular pressure through vein of the vase exit and the cremasteric vein. ما تكتب في الصفحة الفاضية سؤال شاف والمهم الارتري او ديفارت برانش الدين والكريمانسيريك ارتري برانش الدين وتفهم بالتالي برضو دين البرانش الارتري او ديفارت برانش من الانتيريو بباك الارتري ارتري او ديفارت is a branch from inferior vesical artery اللي هو برانش من الانترنال ايليك بدون نخش في تفاصيل اكتر من كده اما الكريماستريك ارتري فده برانش من الانفيريور ايبيجاستريك ارتري اللي ربطناه في الامر الثالث branch arteriometric branch من inferior epigastric artery سمعني بقى بالذكرة يلا نرجع نرى مع بعض سؤال المستقبل حاجة واحدة الديكولار فين هو سبرماتيك فين مش اثنين شيء واحد نمرة دي خلاص اخذ كاتيكولا مين من سوبرا رينال وانا بالتالي سنوي السوبرا رينال فين الجسم يلتقي فين والرايس يلتقي فين فلابد يبقى واضح عندك الصورة ايه الكومبليكيشن سوليريتي ليه سوليريتي استطاعة كوزمان الكلام ده مكرر ولا في الكلينيكال التست فيها تو فانكشن هرمون وسبرماتوجينيشن الهرمون مش محتاجة حرارة معينة السبرماتوجين محتاجة درجة 35 عشان كده التست في الشارع عشان تعيش في 35. لما تبقى الدنيا ساعة وشتا الباردوس دي كان ما باردوس مطل اللي احبا ده باوش دي الثيرموستات بتاع الفيلم في الساعة تكون براك وده رفع الثيرموستات اربع كل اول فتدخلنا شوية في الحرب تنينات تبعد عنها الدومنا الوسط. طب النهاردة في بريد مفتين يعني الناس على طول حتى السخونية الضغط التاني لاخ لكن لسه برضه في سخونية تاني لاخ لسه في سخونية بقت بروكاتو لكن لسه في سخونية لان دي باريكوتين في كونجشن وعشان الساينس باريكوتين يقول لك ان انت هات لور كونجشن لان انت تحت اكتر من الطبيعي عشان كده ريلاكسيشن بتاع الضغط ورغم كده ما وصلناش ل 35 بقت 36 من اسباب الترماتوجيني وبتعمل ستريس ماشي يا ولاد. طيب هو في سؤال هنا مهم مش عايز يعني اتمتع الامور بيقول لك طب هي ونيناترا وانت قلت لنا زمان ان الراجل يشتيد الرجاله بست شويه فما ده مشكلة يوني ليه تعمل الكولوناتين فالحقيقة الرد انه غالبا الكونجست بس دي بتطلع انتي بادي انتي بادي بتأثر في الأدرس بمعنى اوضحها مش هاي بتطلع بيطلع اجين التجيت انتي بادي تأثر في الأدرس بس فده رأس وفي حاميني تيوريز بكده انما وانو بيت انه بيت افكت بس بتنديوس انتجن انتي بادي رياكشن فالانتي بادي اجين التبيت دي ده بتنفيت مين الابد وعلى طول في عيادتي في مواد الجيش والصحف محفوظين الولد يجي يقعد قدامي مكتوب ما يقطع عزمك وجهه الارض والام مش عارف يتكلم ازاي. امر عضو مش عارف يقولوا ايه. افتح انا رايحه ما سمعت. الام جيت ولا صرت يا مريم. الحمد لله وصلت اخيرا انا بطلع ليه اسوق الدنيا بس عاوز ليه اسوق. كتير جدا يا ولد اغلب الرجال وعملنا لهم بلوجر هتلاقي عنده ريفلكس كويس ريفلكس فريق كتير اسمه جريد 1 زي امريكا عايز اقول خالد زي فل. فعايز اقول يا حبايبي دي رول دي مأساة. فما تستاهلش تقول لعيالك عندك زوال يقول لك طب ايه مشاكلها ولا حاجه ممكن تصير ظروف في الخشبه مع شويه ارتشاح Thank you. Thank you. القاعدة الثانية زي ما عمل الضغط الثاني بيجي الثاني الدورة هاحتر مستلم في الحرة الرياحة في تحت في الفرد بعد السفور ده مش الكاس ده ما تقولش الكاس ده الضغط ده مش بتاعها حتى الضغط مش مثل يعني مثلا في مصر خلاص اما في المصر ده دي مصر من عند الكور ده اهو ودي التاني محوطة كل ده ومحوطة تاني وكلها زمان حاجة اسمها كريماتيريك ريفلكس عالي جدا عملت رسالة ولما كبر العيل ده وبقى ربع ايد ريفلكس ضعيف وتست التست بتاعها وعامله كفرنج للكورد وتست بس فاهمة؟ دي حاجة دي حاجة خالص يعني حاجة ليه ليه وجبت السؤال ما تسألش قبل كده ما تدخلش حد يعني ضغط دي حاجة كريمانتري حاجة طيب واضح ان السؤال السكنود حاجات السكنري اعمل ابدومنا سونار اعمل فيه من اناليس الاف بعد فيه من اناليس مهم جدا جدا جدا جدا شكرا وكان اذا كانت الجراحه تحولوا الى تست اندرولوجي يسالوا في فيه من اناليس بالتفصيل اللي هيخش بريكوسين هيتسال في فيه من اناليس بالتفصيل ده لو سمحت واجب واجب قالوا بعد الاجازه بيتحط في امتحان والاخوان لي نورمال في ارض الجراحة في الصفحة الفاضية تروح النهاردة تنقله من الاندرولوجي سقط الصفحة الفاضية ليه تنقله يا حبيبي؟ انك عارف تخش اي سمع حد كان حد مالوش في التليفون يعني ما هوش كده ما اندرولوجي حد مالوش في الكلام ده مش عيب ان حد مالوش في التليفون يعني مش حاجة عيب ولا حاجة خلاص؟ مش عيب أدريك من جماعة أساس والأمر من الأمر بس كمان كل درجة في أشوان أبوان الزوستيش والإنزايت أبوان الزوستيش سكتين فريشة في حاجة اسمها رفع خطر ما كده استمرين تريد مفيدة ولا مدرد مفيدة حاجة ومدرد حاجة مفيدة في البيت خلاص اشتغل مكان دارتش بيستاند التسمين تحت ومضرة تعالي التبريتش اما انت تعمل بريكوسيل عملية لو عملنا عمليات يا محمود بكل واحد بريكوسيل ماشي في الشارع ما كناش نمنا ونأكدك ان في الافضل يأشور في انديكيشن فور سيرجري بس ايه بقى الانديكيشن فور سيرجري؟ افشن سبرماتوجينيسيس بول سبرميا وكمل بعدها دي مهمه جدا جدا جدا التحسن بيحصل في 30-50% بس في الحاله وافتت افتر 3-6 months لان السبرماتوجينيسيس تبدا دورته دلوقتي تبان بعد 3 شهور فالعيان بيعمل عملية النهاردة يروح بعد اسبوعين يعمل سيمي فرحان لان دي زي ما هي يتعب فقبل العملية تشرح لعيانك التحسن في 30-50% بس ومش هعمل لك تحسن بعد 3-6 شهور والصحة 6 شهور اذا كان هيبان تحسن يبان في الوقت اما قبل كده مش هتعمل يعني غالبا بيبقى في سبب تاني مع البريكوسين هو اللي عامل هو المشكلة طب لو عن قاس البرمية شوف انا لا الادب عين قاسه ورسمين لذات بتوع اندرولوجي يعملوا بريكوسين طب ده قاسه هتخليه ايه حاجة يعني حاجة تقفل يعني هو البريكوسيل اندرولوجي ولا جراحة على احنا وهم شاطرين احسن احنا وهم الشاطر فينا شاطر فيه واللي مش شاطر مش شاطر بس عملية غريبة جدا وسهلة وده غالبا احنا اكتر منهم لارج بنتو بريكوسين عامله بين ريتد بنتوله اسوشيتد كونديشن واحد عنده هيرني وعنده بريكوسين هل هفتحه عشان الهيرني بالنصيب عملوا بريكوسين فيلير ان ميديكال كونديشن مش او شورت طب ولا ميديكال انديكيشن واحد جالك تلاقي قال لك الدكتور عايز اخش الجيش او الشرطه وعندي بريكوسين اعمل لي عمليه ضميرك كده ايه حد تعمل له عملية بس عشان يخش طب مش اي حد هذا ethically indication ايوه لنا يعني indication ايوه طبعا يخش جيش وشاط ethically طبعا اما اتكلم لي بريكوسين بريكوسين from next vein due to venous obstruction or pressure abundance or invasion راي الابدومين اشهر مثل هايبر ديستروما اكبر ثمانية مصطفى كان في عيان الله يرحمه في الكوري عنده سرير كبير قوي وعنده بريكوسين برايمري طب انت قول ده بس ده برايمري ولا بتاعك عند ايه؟ ايوه سرير كبير قوي في الشمال وعنده ناس بريكوسين برايمري طب انت قول لهم retroperitoneal fibrosis

على توصيل الكلمات الكود فرصة للديفيوز. السيستم هيدروسيته بكورد انتو فاكرين ولا ناسينه او الفولكو هرنيا كانال النوك اكسبلود هرنا بروتين برضه مش اي اوبليك مش اي جميل بلدان يكون تنشير مشاكل تخليك تشوفها. لكن ده انا نسبه الوحيد كبير فايف هايت سبيكر مع عمد ستاندرد يشوف في جميل ولا جميل تحت مين ده كليتوريس ودي لم يمشي. اما السؤال الثاني حكايه البركاو او اللي هي بتشوفها كلاميك لانوس كل ده بصحة الفاضية شفويات تحت بعضيها متفرقات. بص يا ولاد كل الليمفاتيك درينج كله في حاجة اسمها ايه؟ بريكاوس نيمف نود بيلوز دايفراج ولا انا برضه افتح الصف ليبيا النيل الثلاث البحث الحقيقة مش واخدة بس من تحت الضيطرة رحت كل النص الشمال فوق الدايفراج. بس ميز ان اي مالجنسي فوق الدايفراج كمان على الناحيه الشمال ممكن تكبر الليفت سوبر فات. ناس بتسميها في الحاله دي فيركاو، ناس تقول لا فيركاو دي والساين تحط لكل انفجرال دايفراجماتيك مالجنسي. اشمعنى اقول ان انا مقتنع بيه؟ لان الليفت سوبر فات لما تكبر عشان حاجه في الابر لين ولا حاجه في الفيس والهيد والنك ولا حاجه في البريست مقنع مش محتاجه اسميها فايز. هل انا النهارده البريست كبر اكسلري مود اسميها فاين؟ مش شيء طبيعي يعني هي في منطقه الستاتيك سبريد بتاع الحته دي. انما كان الغريب جدا ان لسه سوبر كاس تكبر مع كازمان طبق او تستيكلر تيومر. فشرقت بقى عندك ان البركاو ايه؟ بركاو ايه؟ مالجنانت لست سوبرا كلافيكرا نوت. مالجنانت لست سوبرا كلافيكرا نوت ديو تو انفرا بانفراجماتيك مالجنانت. بتساوي ايرلي ولا ليه؟ افرابل ولا ان افرابل؟ شور ان افرابل. شور ان افرابل. طبعا اللي عنده بيرتاو ان افرابل. سؤال بقى هنا او الثاني؟ سؤال؟ هما اللي انت مسميها تفاصيل. تروتير فاين. بقول لك ايه؟ تروتير فاين. لا دي هي بتفتح فيها في السورس بتاعتها. تروتير فاين عندكم مشهورين بلخبطتكم تروتير ونص. اه ممكن تكون هي فعلا اللي بتاخد يعني مش غالبا كده. تروتير بتاعت ايه؟ سوبرفيشال ترومبوفليبايتس مع ابدومينال مالجنس. اكتب توسو فاين. دروزيدي؟ الورقة الثانية الثانية جابتني بعد الحفظ. راحت الورقة الثانية ورقة جميلة عجبتني جدا ما تخافش الخالص ما يقلقش خالص جابتني بعد الحفظ. خلاص انت في الورقة الثانية علي صوتك السبع تحط فيها المهرة تحط فيها البروسيس بقى مجمد العادي حكي ما عنده صوتك في حاجة مليانة هي ايه الانومال اللي دلوقتي بتحصل؟ اول انومال ان ده كله ما يكونش كده. دي حته في النص مفتوحه. حته في النص مفتوحه دي اسمها ايه هي؟ السنسم هيدروسين اوبليكوز. السنسم اتولد بيبقى انجوانوس كروتم. ممكن يعلى ممكن ينزل او لازم خالص انجوانوس لان الكورجيتا في كثير من الاحيان مش الجوانس كور. الكوميونيكيشن دي تبقى very narrow, very narrow communication وبعدين تتبعها كتير او يبقى الكورجيتا الكوميونيكيشن نارو مستجدش كتابة كتابة كده واحد مستجدش. انما اللي دايما دايما دايما الجوانس كور ده هو الانفرافايل الكورجيتا ممكن او لا لما اللي دايما الجوانس كور هو مين الانفرافايل. اما لو كمعت مية بالتونيكا فاجينال تحت بقى ايه اسمها الفاجينال؟ السؤال ليه تتجمع مية بالتونيكا فاجينال؟ فالراجل عايش عايش طول حياته الزبارة تسمعني يا عم خمش كده وان انت عايش خلاص اسمه برايمري وبرايمري. اما لو بقى دي الجماعة بتاعت بطولوجي في الجيدي في الدسل السيديومر في بريد مصير سواء انتجريشن اكثر شوية لكن الابدورس الطبيعي يعني السكندري هيدروسيل. السؤال تتوقع مين اللي يبقى تنسى هيدروسيل وكبير ومين ناقص هيدروسيل وصغير؟ البرايمري ناقص والسكندري غلط. العكس هو الصحيح. عكس تصوراتي انا وانت. لانه في السكندري الابزورشن دليل. فكل ما بتكتر المية بيقللها الابزورشن. يزبط. الفرق اللي في شوية مية زيادة بس. اما البرايمري ابزورشن مش مظبوط. فبيفضل يجمع يجمع يجمع ويفضل يوصل يوصل يوصل. يبقى دي حس من حسن عطف حس منه البرايمري فجاينر هيدروسيل يوجوالي تنس والسكندري فجاينر والسكندري هيدروسيل يوجوالي لا. وبالتالي بقى السؤال المهم ازاي تعرف البرايمري والسكندري تجمع ازاي؟ ده صح الفرق التاني اسوشيتد باثولوجي ان السكندري فيه باثولوجي اما البرايمري ما فيش باثولوجي. يبقى ازاي تفرق البرايمري والسكندري حاجتين ان السكندري في باثولوجي في ايثولوجي. وتاني حاجة ان السكندري يوجوالي لا لان الابزورشن سليم يا راجل فيه لقاءنا يوم الاثنين بعد العودة لم يفيه لكنا لأنه أفضل من حد الساعة الظهر قبل يوم الاثنين لأن حد يجي بدري يوم وأنا شايف ده مقنع جدا ما فرقتش نص يوم خالص تيجي بدري في المرة والروقان تمتحن أنا شايف ده كويس إذا الدرس يبقى كويس جدا يا ريت يقول ما حصلش خلاص لجنة دايما متعلقة إلى هون. طيب نقرا مع بعض ايه ده البرايمري والبرايمري والبرايمري ده ايه في الكلينيكا والجينات بس ما بقتش بتعمل ابزورب سليم من غير اي باثولوجي تاني. اما السكندري في ديزيز دي مين عامل رياكشن فاريكوسيت عامل ايه دي مساحته عامل فاريكوسيت هيدروسيت. نقرا مع بعض بقى بيقول الست بهدوسين وبيقول بإست الحالة في امتحان في حالة عيان كرونيك اسمه يوسف انت مع عيان اسمه يوسف عن صحة فوشه بيقول أبطوجين في امتحان ولما بخش عليه يقول لك أنا عندي كركوعة أسوقها هنا تخش في الناحية الثانية هنا تخش في الناحية الأولانية فالخط الضرر وطالما نخطهم يقول له ايه بالضبط ابوك عمو ابوك عمو فايه انما احنا نشوف الشروط المعروفه الست هيدروسين اوف ذا كور وهنحس كده بعرفها بالترانس اليونيشن. اما هيدروسيل اوكتونيكا فاجينالس فاما كونجينيتال ايه سببه؟ سوجستنس اوف ذا the Lord protector for Shaitan and the communication. My personal sanity, too small to permit the development of the clinical perceptive transfusion in why we scroll the Muhammad get the Lord Shapura. أنا أدرسين على آخر النهار تلاقي الولد دادر أدرسين واقف على آخر الليل تلاقي ألف أنتوا مش لاقيين حصل الكوميونيكيشن في الكوليجيتا رفيعة جدا لما تدوس عليه ما يقدرش محتاج زمن ينقض براحته ويرضى براحته ففي آخر النهار يبتدي زاد شوية وفي آخر الليل قل شوية لكن لما تدوس عليه ما يرجعش مش زي الهرمية تدوس كل زي الهرمية لا يبقى مالو كوميونيكيشن التريتمنت اشطب اول سطر مش عايز بقى تريتمنت وتدوس اوبريشن ترو انجواينال انتجه مهمة جدا شاشه والسيد بقى تشوف التوب انتو توب الأبر بارت ترانسفيرت عند الباب الانترنال اللي تحس بزي الهرس. هذه خاصة كمكتوب. هذه هرس. واللور بارت يا اما الانترفايل هدوسيل اسيوليكا اكستند قبل الانترنال رينج ودبل كوميونيكيت ويكتب كلينيكالي الانجوايوس كرونر Ну, да, мы делаем. بتاعت اي حاجة تانية يعني. في حاجات لازم تكتب ولا حاجة يغنى غير الدايفكتيف يبقى اكثر خمسه من غير ممكن يبقى ده دايفكتيف يبقى هرنيا وهيدروسيل تاك هرنيا اللي فاهم يعني هي مش عارف بس مهم شافه مره لما طلعت من السيرفر قالوا قبل حد بالتست ما يكتبها طب احنا كنا نتمنى قبل السؤال ده ايضا ولو كان السؤال ده اتسال وانا ما كنتش رسمها ما كنتش رسمتها احنا بنشوف اوعى تمشي ولا تسال محمد تموت خلاص احنا بناخد الجراحه اللي ركبنا بيها العمر كله دي ماشيين كده وخلاص نطلع الاول ان شاء الله ماشي بس فيوز اكسبانشن للسكروتم جامد اندروج للبينس وبي انترفير مع ميكتوريشن اند انترفيرس هو دي كلها صور لوجي اكسبانشن هو دي كلها صور مستحيل اتصور من الجبن ايوه بالظبط ليه حسن الموضوع يعني حالات وخلاص بقى والمهم ان احنا نخلص قبل الحج وخلاص